وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله، اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. حتى يا ربي يا الله، ما شاء الله. طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله. طيب، وقالوا الحمد لله وقال